بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الآيات من الآية 30 إلى الآية 39 عليه السلام في سورة البقرة، وهي الآيات التي تحدثت عن عملية استخلاف الإنسان. وكنا قد تكلمنا في عدة نقاط، اليوم نتكلم إن شاء الله في نقطتين أخريتين، النقطة الثامنة والنقطة التاسعة من النقاط التي أثرناها بين يدي البحث. النقطة الثامنة نتحدث في حقيقة ما عرف بخطيئة آدم. يقول تعالى في آية أخرى في غير هذا المقطع: وعصى آدم ربه فغوى، طه 121. والسؤال هو أن آدم نبي، فكيف يمكن أن تصدر المعصية من النبي؟ دلت الأدلة على أن الإنسان الأول كان نبيا، ففضلا عن الأدلة النقلية، وإن كان القرآن لا يصرح بذلك لكن توجد روايات تدل على ذلك، فضلا عن هذه الروايات يوجد دليل عقلي على أن الإنسان الأول كان نبيا. والدليل العقلي هو ذكرنا مرارا أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان ليصل إلى كماله، وقلنا أن الإنسان لا يمكن بعقله أن يصل إلى كماله، فطالما شرع الإنسان قوانين، ومع أن هذه القوانين لبعض الناس وللدنيا فقط دون الآخرة، لكنه يكتشف بعد حين أنه كان مخطئا ويعدل هذه القوانين، وحينئذ عقل الإنسان لوحده على أهميته غير قادر على إيصال الإنسان إلى كماله وحل مشكلة المعرفة عند الإنسان. الإنسان لا يعرف كيف يصل إلى كماله. الله سبحانه وتعالى خالق هذا الإنسان هو الذي يعرف كيف يصل الإنسان إلى كماله، وحينئذ فالإنسان يحتاج أن يرتبط بمعرفة السماء، وحل الله سبحانه وتعالى هذه المشكلة من خلال إرسال الأنبياء، فالأنبياء هم من يحل مشكلة المعرفة عند الإنسان. وحيث أن الإنسان الأول لم يكن هناك إنسان غيره، فلا بد أن يكون هو بنفسه نبيا لتحل مشكلة المعرفة عنده. فهذا دليل عقلي على أن الإنسان الأول آدم كان نبيا لنفسه ولعائلته، فضلا عن النصوص الأخرى، النصوص النقلية من الروايات التي تؤيد هذا الدليل العقلي. إذن فآدم كان نبيا والأنبياء معصومون، وأن كان هناك خلاف في مسألة عصمة الأنبياء بأي حدود. أنتم تعرفون أن هناك أقوالا في عصمة الأنبياء، هناك من يرى أن النبي معصوم في التبليغ فقط، وهناك من يرى أنه معصوم في التبليغ وعن المعاصي لكن من حين النبوة. وعقيدتنا نحن نؤمن بأن الأنبياء معصومون عن في التبليغ وعن المعصية، سهوا وخطأ وعمدا ومن الولادة إلى الوفاة. هنا لا أريد الدخول في تفصيل ذلك لأني فصلت ذلك في محاورات سابقة، لكني أتكلم في أصل موضوعي أن الأنبياء معصومون عن المعصية من وجهة نظر الإمامية من الولادة إلى حين الوفاة. وآدم يفترض أن يكون نبيا من حين خلقه لتحل مشكلة المعرفة عنده، فكيف يمكن أن تصدر منه المعصية؟ هنا للإجابة عن ذلك بتفسير مخالفة آدم هذه يوجد اتجاهان، يوجد تفسيران لهذه المخالفة. التفسير الأول أن النهي هنا، النهي الإلهي، ليس نهيا مولويا، وإنما هو نهي إرشادي، والنهي الإرشادي لا يستدفع عقابا، وليس ممنوعا أن يصدر من الأنبياء. النهي هنا، النهي عن الشجرة، كان نهيا إرشاديا يرشد إلى المفاسد الموجودة في أكل هذه الشجرة، ولا يراد منه الزجر الجدي والمنع الجدي. والمعصية الممنوعة على الأنبياء هي المعصية الأوامر المولوية وليست الأوامر الإرشادية. ولتوضيح الأمر المولوي والإرشادي نضرب مثالا، فنقول إن الله سبحانه وتعالى لما أمر بالصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك، ونهى عن الكذب والغيبة والسرقة وما إلى ذلك، فهذه أوامر مولوية، زجر وأمر جدي تستتبع مخالفتهما العقوبة، وعدم الإتيان بالأمر معصية، وعدم الانتهاء عن النهي معصية. بينما لو أمر المولى بغسل الثوب، تطهير الثوب، فهذا أمر إرشادي. لو أمر المولى أنه عندما يتنجس الثوب فعليك أن تطهره، فهذا ليس أمرا مولويا يستتبع بنفسه عقابا، بل هو أمر إرشادي يرشد إلى أن الأمور المشروطة بالطهارة كالصلاة لا تصح في هذا الثوب، والإنسان بإمكانه أن لا يغسل هذا الثوب، وإن لم يغسل الثوب لا يستحق عقوبة. غاية الأمر أن الصلاة لا تصح بهذا الثوب، فبإمكان الإنسان أن لا يغسل الثوب ويصلي بالثوب النظيف غير هذا الثوب. بعبارة أخرى أكثر وضوحا، الأمر عليكم السلام بغسل الثوب إنما هو إرشاد إلى أن الصلاة لا تصح في الثوب النجس، وليس المقصود الأمر بغسل الثوب لنفسه. ولو لم يغسل الإنسان الثوب فلا يستحق عقابا، بإمكان الإنسان أن لا يطهر الأرض، وبإمكان الإنسان أن لا يطهر الثوب. غاية الأمر أنه لا يصلي على هذه الأرض النجسة ولا يصلي بثوب النجس، فالأمر بغسل الثوب إرشاد إلى أن الصلاة لا تصح بالثوب النجس، وإلا بإمكان الإنسان أن لا يغسل الثوب. هنا أيضا النهي عن الشجرة كان من هذا القبيل، كان للإشارة والإرشاد إلى وجود مفاسد ستحصل من الأكل من الشجرة، ولم يكن نهيا مولويا جديا. فإن قلت على ذلك. فالأصل في الأوامر المولوية، وحمل الأمر على الإرشادية يحتاج إلى قرينة. ما هي هذه القرينة؟ هنا في غسل الثوب دلت الأدلة على أن الأمر بغسل الثوب ليس مطلوبا لنفسه. فما هو الدليل على أن النهي عن الأكل من الشجرة إنما هو نهي من الإرشاد وليس مولويا؟ عندما نشك في أن الأمر مولوي أو إرشادي فالأصل في الأوامر المولوية، والحمل على الإرشادية يحتاج إلى قرينة. أجاب أصحاب هذا الاتجاه، أجابوا بأن القرينة على ذلك أن الأنبياء لا يفعلون المعصية ولا يخالفون الأوامر المولوية، فمن المستحيل عقلا أن يكون هذا الأمر أمر مولوي. القرينة أن المعصوم لا يفعل المعصية، فهذا يدل على أن الأمر أمر إرشاد. لكن هذا الاتجاه غير واضح، لأن الكلام كل الكلام أن المعصومة لا تصدر من المعصية، فنحتاج إلى تفسير ما صدر عن آدم. فكيف فسرنا؟ فسرنا أن ما صدر كان شنو؟ مخالفة لأمر إرشادي. لماذا؟ لأنه معصوم. أشبه شيء، أشبه شيء وليس مصادرة، أشبه شيء بالمصادرة. هذا الأمر غير واضح. ولذلك قال بعض المتكلمين والمفسرين باتجاه آخر، حاصل الاتجاه الآخر أن هذا الأمر أمر مولوي وليس أمرا إرشاديا. عفوا، النهي نهي مولوي، لا يوجد أمر، إنما نهي عن الأكل من الشجرة، إنما هو نهي مولوي. لكن الأوامر التي أو النواهي المولوية التي لا يمكن أن يخالفها المعصوم والتي تضر بالعصمة هي تلك الأوامر والنواهي التي تكون مشتركة بين المعصوم وبين الإنسان العادي. فإذا كان النهي أو الأمر مما يختص بالمعصوم بعبارة أكثر وضوحا، هذا قد تشكل على هذه العبارة، بعض الأوامر وإن كانت مولوية لكنها لا تضر بعظمة المعصوم. الأوامر المولوية والنواهي المولوية التي تضر بعظمة المعصوم أوامر ونواهي مشتركة بينه وبين الإنسان العادي، فعند المخالفة يضر ذلك بعظمته، أو أوامر ونواهي مختصة به ونقطع أنها من نحو الأوامر التي تستتبع عقابا. لكن توجد أوامر ونواهي وإن كانت مولوية لكنها من النحو الذي إنما تسمى ليست معصية حقيقة، وإنما تسمى معصية لأنها مما لا ينبغي أن تصدر من المعصوم. شوفوا، توجد أفعال يقبل صدورها من الإنسان العادي، لكن لا يقبل صدورها من الفاضل والعالم والمرجع. عدم القبول هذا لا يعني أنها معصية. لا ينبغي أن تصدر من الفاضل والعالم، لكنها لو صدرت فلا تعد معصية. من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني الآن لو كان الشخص من الأبرار وصلى 100 ركعة في اليوم تكون حسنة له، لكن هذه الحسنة للأبرار هي سيئة بلحاظ ما لو كان الآتي بها من المقربين، لأن المفروض أن يصلي 500 ركعة مثلا. فعندما نقول هذا الذي من المقربين اليوم لم يصلي 500 ركعة، بلحاظه تسمى معصية تبولي، وبلحاظه يكون ظالما لنفسه، وبلحاظه يكون قد أذنب، لكنها ليست معصية تستحق العقوبة وتخالف وتضاد العصمة. غاية الأمر أنها مما لا ينبغي أن تفعل من قبل هذا المعصوم. وبهذا نفسر جملة من الآيات التي تتحدث عن معصية لبعض الأنبياء، وعن توبة، وعن ظلم، وعن غفران، بينما الذنب حينما نلحظه لا يعد ذنبا. مثلا في قضية موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ما الذي فعله موسى؟ قتل الظالم الفرعوني، وقتل الظالم الفرعوني مما لا يعد ذنبا وحراما، لكنه مما ينبغي أن يتجنبه، أن يتجنبه موسى، مما لا ينبغي أن يصدر من موسى، ولذلك يعد ذنبا. أنا وأمثالي يعد حسنا لأني قتلت ظالما فرعونيا، لكن من موسى يفترض أن يتثبت أكثر ويرحم أكثر ويعفو أكثر فيعد ذنبا، لكنه ليس الذنب الذي يضر بالعصمة. الذنب الذي يضر بالعصمة هو الذنب الذي تشترك فيه الناس العادية مع المعصوم، أو مما دل الدليل أنه مختص بالمعصوم وتعد المخالفة له معصية تستحق العقوبة. أما بعض الذنوب التي تسمى ذنوبا إذا كانت مما تسمى ذنوبا لأنها مما لا ينبغي أن تصدر من المعصوم فهذه لا تبادل ولا تنافي العصمة. في قضية يونس، في قصة يونس عليه السلام، وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كنت من الظالمين. ما الذي فعله يونس؟ جلس في قوم 80 سنة ولم يؤمن به إلا شخصان، فأراد أن يبحث عن قوم آخرين يعمل معهم الهداية. هل يعد هذا ذنبا؟ مع ذلك عبر عنه أنه ذنب وأنه ظالم لنفسه. لماذا؟ لأنه مما لا ينبغي أن يصدر من يونس، باعتبار أنه مكلف بهداية هؤلاء القوم، لا ينبغي أن ينعل عليهم. واضح؟ حينئذ هذا ظلم بالنسبة إلى موسى وبالنسبة إلى يونس، وهو ليس ظلما بالنسبة لأمثال غير المعصوم. وهذا التفسير أكثر قبولا من التفسير الأول، لأنه كيف نفهم أن الله سبحانه وتعالى منع من الشجرة، من الأكل من الشجرة، ثم نقول أنه نهي إرشاد؟ والقرآن يعبر عطى آدم ربه، وفي قصة موسى وبقصة يونس تعبيرات لا تفيد أن النواهي كانت نواهي إرشادية وأوامر إرشادية، بينما هذا التعبير تعبير أن حسنات الأبرار سيئات للمقربين، سيئات المقربين، هذا التعبير مقبول وعرفي. فأنت نفسك أنت قد تجد تصرفا مقبولا من زيد لكنه ليس مقبولا من العارف، من الوجيه، من الإنسان المتدين، قد تجد مقبولا ولا يحد ذنبا لكن لا تعتبره مقبولا عندما يصدر من بعض الناس. الإنفاق القليل محبوب من صدر من فقير لكنه مبغوض من صدر من غني، حسنة من صدر من فقير لكنه سيئة من صدر من غني متمول، ليس كذلك؟ لكن سؤال، أنت تعتبره سيئة وتعده ذنبا، والغني عندما يتأمل يعتبر نفسه ظالما، لكن هل هو يستحق العقوبة عليه؟ سؤال، لا يستحق العقوبة. وبالتالي مثل هذه التصرفات لا تنافي هذا الاتجاه الثاني. وهذا الاتجاه ولما ما نقلناه عن زيد الصدر رحمه الله عليه من أن مشهد الشجرة كان عملية تدريبية تمرينية لآدم. قد تقول إذا كانت عملية تدريبية فكيف نوائم بين هذا التفسير وبين الاتجاه الثاني من أن النهي كان نهيا مولويا؟ نقول كان نهيا مولويا تمرينيا مثل الأوامر التمرينية لغير البالغ. الآن غير البالغ مأمور بالصلاة، مأمور بالصلاة على نحو التمرين، فبالمميز مأمور بالصلاة على نحو التمرين، مأمور بالصوم، مأمور بالصوم على نحو التمرين، أمر مولوي أمر مولوي وليس أمرا إرشاديا، وأضح الفكرة. لكن لا يؤاخذ عليه مع كونه أمرا مولويا. لماذا؟ لأنه أمر تمريني. فالاتجاه الثاني لا منافاة بينه وبين ما ذكره السيد الصدر من أن مشهد الشجرة كله كان مشهدا تمريني. هذه النقطة الثانية. بمعنى ادخال ادم في تجربه قبل ان ينزل الى الارض، والتجربه لنا وله بين في الندوات السابقه مفصله. هذه النقطه الثالثه. النقطه التاسعه ان الايات من 37 الى 39 ماذا قالت؟ فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم فلنهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وتكلمت انا في ندوات سابقه عن توبه ادم، وقلت ان التوبه في اللغه بمعنى العوده، وهي ان نسبت الى المذنب فهي عودة الى الله عن الذنب، وان نسبت الى الله فهي عودة الى الرحمة على العبد على المذنب. قلت ذلك. والكلام في هذه النقطة انه ما هي الكلمات التي تلقاها؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني شنو تلقى آدم من ربه كلمات؟ يعني الله سبحانه وتعالى علم آدم كلمات فتلفظ بها آدم، وبسببها قبل الله سبحانه وتعالى توبة آدم. ما هي هذه الكلمات؟ هنا توجد نظريات أهمها ثلاثة أو ثلاثة. النظرية الأولى وهذا التفسير وهذه النظرية هي المشهورة، إن الكلمات التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم، ثم قالها آدم فقبل الله توبته، هي ما جاء في سورة الأعراف الآية 23، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عليكم السلام ورحمة الله. هذه الآية من سورة الأعراف هذه تتحدث عن قصة آدم. الآيات التي قبلها جزاكم الله بالخير، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. ثم تكمل الآيات تقول قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فالكلمات التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم وبسببها قبل توبة آدم هي هذه المذكورة في الآية 23 من سورة الأعراف، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك من المستحبات عندما يريد العبد أن يتوب إلى الله أن يقرأ هذه الآية من سورة الأعراف. هذا رأي، هذه نظرية. النظرية الثانية، البعض قال إن المقصود من الكلمات التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم وبسببها قبل توبة آدم هي هذا الدعاء: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهذه أيضا من المستحب، أو نقول مما ينبغي، لا نستطيع نسبة الاستحباب إلى الشريعة ما لم يرد ذلك برواية صحيحة، مما ينبغي أن تقرأ عند توبة الإنسان من ذنب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء موجود على الأقل في المصدر الذي بين يدي في تفسير الأمثال الجزء الأول صفحة 120. هذه النظرية الثانية. النظرية طبعا هذا أيضا موجود في رواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وموجودة مثل هذه التعابير في هذا الدعاء بجملة من الآيات أيضا على لسان يونس وموسى: سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ربي، موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. هذه الكلمات الموجودة في هذا الدعاء موجودة أيضا في بعض الآيات القرآنية، وفيها رواية تشير إلى أنها الكلمات التي تلقاها آدم من ربه وبسببها تاب عليه. وبمناسبة ذكرنا قصة يونس توجد رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية جميلة، تقول الإمام يقول: وعجبت لمن اختم، لمن أصابه الغم، كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني من يهتم عليه إذا أراد أن يتخلص من غمه أن يردد هذه الآية الكريمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الإمام يكمل يقول: فأني سمعت الله سبحانه في عقبها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه رواية جميلة ولطيفة، هذه الرواية رواية طبعا طويلة، لكن المقطع المختص بقصة يونس هذا هو المقطع. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة، وردت روايات عن أهل البيت أيضا أن الكلمات هي أسماء أفضل المخلوقات، وهم الخمسة: الرسول الأكرم وأمير المؤمنين وفاطمة والحسنان، الحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فبدل آدم بأسماء أفضل هذه أفضل المخلوقات على وجه الأرض، وبسببها تاب الله عليه. طبعا بالمناسبة إن صحت هذه الرواية لا مشكلة بصحتها، لا يعني أن مجرد الترداد كافي في ذلك، الواضح أن آدم عرف منهج هؤلاء وقيمة هؤلاء على وجه الأرض، وهو نبي أيضا، ويعتبر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخمسة نهاية التكامل الإنساني على مستوى النبوات، وآدم يعرف منهج هؤلاء وسيرة هؤلاء ورسالة هؤلاء. والتوسل بالأسماء ليس لمجرد الأسماء، وإنما هو فهم للمنهج ووعي للمسيرة، وعي لمسيرة التوحيد على وجه الأرض. هذه تفاسير ثلاثة في الكلمات، ولا مانع من أن نجمع بين هذه التفاسير، لعل آدم تلقى من ربه كل ذلك لكي يزداد تكاملا وسموا ورفعة بعد حصول ما حصل في مشهد الجنة. يبقى شيء نحتاج أن نشير إليه في نهاية هذه النقطة، وهو أن الأمر بالهبوط قد تكرر في الآيتين 36 والآية 38 من هذا المقطع من سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا هذا التكرار في الآية 36 والآية 38؟ أنا ذكرت في ندوات سابقة أن الجمع اهبطوا مع أن المخاطب اثنان، قلت بلحاظ ما سيكون هذان الشخصان يمثلان البشرية، والخطاب لكل، والخطاب وإن كان بالمباشر لهذين الشخصين لكنه خطاب بصورة غير مباشرة للبشرية، وإن كان هناك من يحتمل أن الجمع لآدم وحواء وإبليس باعتبار أيضا هو مطرود من الجنة، لكن هذا الاحتمال الأول الذي ذكرته هو المعروف المشهور لدينا. أعود، لماذا هذا التكرار؟ بعضهم قال أن التكرار للتأكيد، لكن هناك رأي أرى أنه أفضل وأوضح. هذا الرأي يقول أن الجملة الثانية، الأمر الثاني بالهبوط، لكي يتضح عند آدم عدم انتفاء الأمر بالهبوط إلى الأرض بعد قبول التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قلنا اهبطوا، يعني الأمر الأول بالهبوط كان قبل التوبة، فربما يتوهم آدم أنه بعد التوبة لا يوجد أمر بالهبوط، فجاء الأمر الثاني بالهبوط بعد التوبة. وذلك لأننا قلنا مرارا إن آدم إنما خلق من الأول للأرض، وأن هذه العملية إما على رأي الطباطبائي لكي يشعر آدم بالعوز والحاجة فيتوب إلى الله ويحفو الله عنه، وهذان عنصران أساسيان في تكامل الإنسان. وأما لما قاله سيد باقر الصدر رحمة الله عليه من أن العملية عملية تمرينية لكي يتضع عند آدم العدو الخارجي والعدو الداخلي والصديق الخارجي والصديق الداخلي. هذا تمام الكلام في هاتين النقطتين. تبقى نقطة أرى أنها تحتاج إلى وقت أطول وأجلها للندوة اللاحقة إن أبقان الله سبحانه وتعالى، وهي مقتضيات عملية الاستخلاف. وهذه النقطة هي الأساسية والأصيلة في هذا البحث. لا بد أن نعرف أن عملية الاستخلاف هذه عملية الاستئمان، هذه عملية حمل الأمانة. ما هي المعطيات لها؟ ماذا تعني؟ بعبارة أخرى، ما هي الدروس العملية التي نستفيدها نحن الآن من عملية استخلاف الإنسان؟ ماذا نستفيد؟ ماذا نستخلص من الدروس التي تنفعنا الآن في حياتنا ومسيرتنا وسلوكنا من عملية الاستئمان والاستخلاف للإنسان على وجه الأرض؟ صلوا على محمد وآل محمد.